طبعا ما حدش يقول ان ده انتاج اسرائيلي ولا لا. اسرائيل كبلد من ناحيه الزراعه تقدموا، من ناحيه الجينيتكس تقدموا، هم اللي بيصدروا لمعظم دول العالم دلوقتي، وفي مصر بالذات من ايام يوسف والي بيصدروا لهم البذور بتاعت كل حاجه، بيصدروا لهم المخصبات، فبالتالي انتاجك الزراعي اصلا معتمد عليهم بصوره مفرطه. فبالتالي انت ما تعتمدش على استاذ ياسر شخيها برضو هنا بيقولك انت بتهجس في التاريخ. لا يا حبيبي، روح راجع ورايا. فالتقاوي بتشتريها سنويا منهم. الاصل في القمح ان انت، او الرز، ان انت نفس الحبه هي اللي بتتزرع تاني. فبالتالي انت انتاجك مستمر. يعني سيدنا يوسف الصديق اما كان في مصر، مصر سله زراعيه للعالم كله. فما ينفعش من ايام السادات 1977 كان ليه خطاب حلو قوي في مجلس الشعب، قال بحلول 1980 احنا مصر هتكتفي ذاتيا من كل مزروعاتها ما عدا القمح. وده كلمه خطيره، اللي يفهمها يعرف ان مفيش اكتفاء ذاتي. الاكتفاء الذاتي معناها ان انا لو اتحبست بكره الصبح واتحصل عليها مقاطعه عالميه والناس وقفت التعامل معايا، اعرف اكفي اكل شعبي اكل وعيش. انت فاهم؟ العيش والحبوب هي مصدر القوه، هي مصدر بناء العضلات. ناهد رشيدي، على فكره ناهد رشيدي من حالات سرطان الثدي اللي اتعافت معانا بفضل الله. ناهد رشيدي مشي على نظامنا وبس، وما خدناش كيماوي وما خدناش اشعاع وما استأصلناش ثدي ولا استأصلنا الورم في حد ذاته. خلاص، الحته دي غلط. يعني الحته دي بتاعت الكيماوي والاشعاع والكلام ده، لا دي كان زي الفل. بس المشكله ان ان ان ان, إن, إن ناهد لما راحت السعوديه كلت البيك، فقام صدرها قايم عليها والغدد اللي مفويه هنا قامت عليه. انت تراجع ورايا الكلام ده. يوسف والي وشلته كانوا بيرموا زكي هدى حسن، بيرموا القمح المصري في النيل عشان يستوردوا البذور من بره. والبذور اللي بتيجي من بره انا قلت لك عيبها، لا تقيم نبات كامل بحاجه محترمه. فبالتالي السنبله اما تيجي تشيلها الساق بتقع بيها كده، فما تكملش. فالقمح اللي بتاخده مش معدل جينيا، بس هو ضعيف، قمح ضعيف. لو خدت القمح ده وجيت تزرعه ما يطلعلكش. هو ده اللعب الجيني. فده سموه بقى قمح مسرطن. لا، هو متسرطن، هو قمح مش حقيقي، قمح شبه البلاستيك. انت فاهم القصه؟ تيجي تطحنه وتيجي تروح انت الجمعيه الزراعيه تقول لهم سلام عليكم انا عايز قمح من عندكم، يقول لك انت عايز قمح مكرونه ولا قمح اللي هو الزيرو اللي هو بيسموه الفينو، فاهم؟ ولا قمح مش عارف ايه. ايه ده؟ يعني ده معنى الكلام ده ايه؟ معنى القصه دي ان القمح بقى معمول للصناعه على طول. هو نسي ان القمح ده المفروض معمول للمستهلك الاصلي. مفيش حاجه اسمها قمح مكرونه، مفيش حاجه اسمها ايه؟ قمح مكرونه. خلاص. الاستاذه انا هعمل حلقه للفريكوينتلي اسكت كويستشنز اللي هو بيسموه FAQs. ابص ناهد رشيد بتقول لك ايه؟ الغدد خفت اختفت، راحت العمره كالت البيك، ظهرت تاني. دي زنهرت اللي في صدرها واللي تحت بطها ونور. ده مش سرطان، ده اسمها ورم بيبقى التهابي وبيجي من التهابات متعدده. ناهد في الفيفتيز، فاعتقد في منتصف الفيفتيز، يعني 55 او 56، بسم الله ما شاء الله ما تشوفها دلوقتي ما تتكلمش غير في شكلها شكل الثلاثينات. خلاص. يوسف والي ما كانش وزير زراعه بس، ده كان نائب رئيس الوزراء وكان متحكم في مفاصل الزراعه كلها. فحول مصر من بلد زراعي بتصدر زراعتها، وبداوا بقى يقول لك احنا هنقلب صناعي وبتاع، وغير القطن طويل التيله خلاه جاب بذور بقى القطن قصير المصري. فبالتالي المكن بتاع المحله الكبرى، مكن الغزل والنسيج، ما بقاش عارف يشتغل عليه. فالمكن اتكهن، المكن ايام يوسف والي اتكهن، لان القمح اللي هو قصدي القطن، يعني ما خلي بالك مصر قطن قمح كتان وبردي، قمح قطن كتان بردي. فمصر كانت بلد حضاره، عشان كده بلد حضاره، عشان ايه؟ بتغذي شعبها غذاء كويس، وبتصدر كمان الاكل بتاعها بره، وفي نفس الوقت بتكسي شعبها. عندك قطن مش موجود في العالم، تم استبداله ايام يوسف والي، تمام؟ عشان تبقى انت فاهم القصه. بس يعني الموضوع مش مش مش مش مش ما كانش مجرد اراء علميه واراء اقتصاديه، على قد ما هو كان تسييس لامور معينه بحيث ان مصر تفضل محتاجه للاستيراد. وبعدين نفس النغمه بدات تتردد، ان احنا بنزرع محاصيل الدول اللي بره بتحتاجها، زي مثلا الفراوله، فاهم؟ طبعا ده يعني الفراوله دي في حد ذاتها اصلا يعني محصول غير مرغوب فيه، مش مفهوم يعني. فقولك انا اصدر فراوله واجيب عمله صعبه استورد بيها قمح. ايه ده اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني انت مش فاهم. ولحد النهارده الكلام ده بيحصل، الكلام ده مش صح. انت في سنتين تعرف ترجع مصر تاني من الاول وجديد، يعني في سنتين تعرف ترجع مصر من اول وجديد. صح عبد الناصر يعني اتغابى وعمل سد عالي عشان خاطر، يعني عشان خاطر يقول لك انا هعمل كهرباء، بس السد العالي اصاب البلاد بالجفاف الخصب، يعني ال ال ال ال ال ال التربه في مصر خصوبتها قلت، لان انت حجزت الطين اللي جاي لك من اثيوبيا والحبشه حجزته من ورا السد، فالارض بتاعت مصر بارد، فشريط النيل صغر، يعني بدل ما الشريط بتاع النيل ماشي كده وحواليه ارض كتيره كده، لا بقى شريط رفيع قوي، انت فاهم؟ انت النيل مش بس ميه، النيل تربه خصبه، النيل بيشيل طمي معاه، والطمي ده نازل من عند سفوح اثيوبيا مطرح ما الميه نزلت عليه، واتجمع النيل الازرق وعمل بعد كده النيل بتاعنا. فهيرودوت اما قال مصر هبه النيل، احنا بنشكره، لان هبه احنا بنشكرها في كل وقت. انا بحب برضو فضل شاكر، ولو انه هو معظم اغانيه يعني واخد فيها صيغه المؤنث، مش عارف ليه يعني. الاستاذ مش عارف مين بعت 140 جنيه. انا شغال على تاصيل شرع النظام الطيبات، يبقى مكتوبه فيديو. بص حضرتك، انا برضو عندي مشكله. بص حضرتك، انا عندي يعني انا دكتور وعندي عيانين. القمح ما ينفعش نزرعه على طول، يعني ما ينفعش تزرع القمح على طول، لان القمح او الحبوب في عموم الحال بتجذب التربه. يعني ايه بتجذب التربه؟ يعني عشان تزرع شويه قمح او شويه رز، الرز طبعا محتاج ميه، يعني محتاج تكنيك اعلى من القمح شويه، لانه محتاج منسوب ميه معين. لو الميه زادت الرز يغرق ويفطس، ولو قلت الميه الرز ده يعطش ويموت. فالرز محتاج تكنيك معين في الزراعه، عشان كده مصر الوحيده اللي بتعرف تزرعه كويس، والصين بتعرف تزرعه كويس بالمناسبه، بس محتاج مزارعين حريفه فيه. الميه بتوصل لمنسوب معين وبعدين هو بيستهلك ميه كتير، لكن القمح بقى بيجذب التربه، بيجذبها. يعني ايه بيجذبها؟ بياخد كل النيتريتس اللي فيها. فبالتالي انا لازم ازرع بعد القمح حاجه تغذي التربه. ايه غذي التربه؟ البقول. ايه اللي يغذي التربه؟ البقول. فبالتالي البقول اما تتحط في الارض بتلم حواليها الفطريات والطفيليات، فبالتالي بتخلي النيتريتس عاليه، فاعرف بعد البقول ازرع قمح. ما ينفعش قمح ورا بعضه، القمح ورا بعضه يطلع ضعيف، فلازم التربه تتغذى الاول، فاهم قصدي؟ عرفت بقى الايكو سيستم ماشي ازاي؟ عشان ما تقولش بس ربنا خلق البقول ليه؟ البقول ليها فايده للارض، فبالتالي بعد ما التربة تتخصب من البقول أعرف أخش بعديها أزرع قمح عادي، لكن قمح ورا بعضه لا يجوز، لا يجوز، ما ينفعش، هتبوظ الأرض. وبعدين أنا زي ما قلت لك كده، زراعة الرز محتاجة مية كتير، زراعة القمح محتاجة تربة خصبة، لأن القمح بيجدب فالفلاح بيستسهل. أزرع بقى جوافة، أزرع خاصة إن إن إن إن إن إن إن إن الدولة ما بتشجعش زراعة القمح. برافو يا نجوى يا عفيفي، بتعمل عقد بكتيرية حوالين الجذور، بتلم البكتيريا والفطريات، فبتعمل حاجة اسمها نيتروجين فيكسيشن، بيجيب النيتروجين من الهواء تحوله نيتريتس، وده اللي جه بقى فريدز سنة 1905 عرف يحول النيتروجين لنيتريتس في المعمل، فبالتالي عمل مخصبات صناعي، وده كان بداية الايه الاستصلاح بقى، انا اجيب تربة رملية واحط فيها نيتريتس وازرع عليها. لكن الاصل لا، الاصل انا بزرع بقول تغذي الارض، وراها قمح، وراها بقول، وراها قمح، وراها بقول، وراها قمح، اخد البقول اغذي بيه الحيوانات. وانا اسامة صهيون بيحبني، انا شفت له فيديو الصراحة بيشكر فيا كتر خيره وبيدافع عني كتر خيره، برضو جزا الله كل خير عني، بس انا ما اعرفوش معرفة مباشرة. ان شاء الله هحاول اتواصل معاه، لانه شاب كويس وبيتكلم في الحق يعني، ولا نزكي على الله احدا، لكن المقصود محدش ياخد فيتامين دي على الفاضي والمليان. انا فيتامين دي كان عندي ليه عندي شروط. طبعا عايزين نسمع ايهاب توفيق برضو، كان راجل يعني الله يسامحه كان يعني اغانيه كانت عبيطه جدا، فاهم؟ فلا المقصود من الكلام، لا الزراعه موضوع كبير، وبعدين كان محتاج ناس تقوم عليه يكونوا امنا، لان الامانه في الزراعه كانت هتغني مصر عن الكثير من الاضطرابات. والكلام ده انا قلته من زمان يعني، اول ما طلعت قلت لهم المجاعه جايه، مصر كفيلة تغذي نفسها وتغذي العالم كله في سنين قليلة. يعني سيدنا يوسف قال له خلاص سيبني على خزائن الأرض، أنا هوفي الموضوع، فاهم قصدي؟ يعني فما ينفعش نقول الكلام ده، لا ده مصر أرضها لسه تستحمل، مصر أرضها تقدر تقوم بشعبها وتغذي الشعوب اللي حواليها، وأرضنا أحسن أرض في العالم تزرع حبوب. فانت الموضوع عندك سهل، انت عندك المية وعندك التربة، وان شاء الله ان شاء الله يكون في حل لموضوع السد ده، لان الطمي كله متحوش وراه، الطمي كله متحوش وراه.